السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن في غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع القواعد الفقهية ونظم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، وغفر الله لنا وله، آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفقي، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. قال المصنف رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد. فاحرص، هذا أمر، والأمر للوجوب، وهو تنبيه وإرشاد منه رحمه الله رحمة واسعة للطالب، فهو أمره بالحرص، بل بوجوب الحرص. والحرص باختصار شديد أو بلغة أخرى هو الصدق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تجزع ولا تعجز، وأنفع ما تنتفع به يا عبد الله هو ما يصلح به دينك، وتعلو به رتبتك في الآخرة، وتنصلح به دنياك، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم الشرعي. لذلك قال: احرص، أي كن صادقا، فإن صدقت الله تبارك وتعالى صدقك الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: احرص، اصدق الله يصدقك. قال: احرص على فهمك للقواعد. فهذا الحرص، هذا الصدق الذي أرشدك إليه، ليس هو حفظ القواعد، بل هو فهم القواعد. فالغاية العظمى من القواعد ليس هو حفظها، بل فهم معناها، وما يدخل فيها من فروع، وما يستثنى منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فحفظ القالب غير نافع عند التطبيق، فحفظ القالب للقاعدة قد يجعله يدخل فيها ما ليس منها، ولا يستطيع أن يفتي في النوازل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن قال: فاحرص على فهمك للقواعد، يأتي السؤال: ما السبيل لفهم القواعد؟ قال أبو يعلى رحمه الله: لا ينتفع المرء بالأصول حتى يعلم الفروع قبلها. لا ينتفع المرء بالأصول حتى يعلم الفروع قبلها. فينبغي على طالب العلم، خاصة طالب علم القواعد، أن يكون متمرسا ضابطا للفروع، وما يدخل منها تحت القاعدة، وما لا يدخل منها تحت القاعدة. فعليه بضبط القواعد، وضبط قيود القواعد، وضبط شروط القواعد. قال: فاحرص على فهمك للقواعد. القواعد نوعان: أصولية وفقهية، وسيأتي الكلام عن تعريف القاعدة وغير ذلك، لكن هذه المنظومة لم تخلو من القواعد الأصولية، فهي يعني تعتني وتهتم في الأساس بالقواعد الفقهية، لكنها أيضا لم تخلو من القواعد الأصولية ولا الضوابط الفقهية. فيها شيء تعبان؟ تعبان شيء؟ لا بس تفضل. طب عايز ايه؟ قول بس. طب اعمل له حاجه لو استهون. فوائد هذه القواعد: قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. أول هذه الفوائد أنها قواعد تجمع، هي قواعد كلية تجمع الكثير والكثير من المسائل الشوارد في أبواب الفقه. وهي ليست خاصة، يعني بذلك القواعد بباب من أبواب الفقه، بل هي في أبواب متعددة من أبواب الفقه، فيحصل بضبط هذه القواعد ضبط العلم، ضبط العلم المتفرق الشارد في أبواب الفقه المتعددة. ومن هذه الفوائد أيضا ما ذكره في البيت التالي، قال: لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فهذه القواعد إن سأل سائل لماذا أمر المصنف رحمه الله الطالب أن يكون حريصا على فهم القواعد، الجواب: ليحصل له الارتقاء، ليحصل له الارتقاء في العلم. والارتقاء في العلم هو ارتقاء في الدنيا وارتقاء في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة في الدنيا والآخرة. ففهم القواعد يجعلك على طبقة عالية في العلم، فالعلم طبقات والعلماء فيه طبقات. ولكي ترتقي في الطبقات العليا من العلم، عليك بضبط الأصول والكليات. فهذه لا ينبري لها إلا النادر من العلماء، إلا من أراد الله بهم الطبقات العليا في العلم، فيكون رقيه خير مرتقى، أي في الطبقات العليا من العلم، لترتقي في العلم خير مرتقى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فرقيه كلما ازداد في العلم كلما ازداد في طلب العلم، كلما ازداد في العلم كلما ازداد التيسير في الجنة ودخول الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به، أي يلتمس فيه علما، سهل الله له به. به الهاء هنا عائدة على العلم ولا عائدة على الطريق؟ أيا كان، لو عائدة على العلم أو عائدة على الطريق، فكلما زاد العلم وكلما زاد السلوك في الطريق كلما زاد تسهيل الله للإيه؟ للجنة. فعلى قدر العلم أو قدر السلوك في تحصيله يكون التيسير لدخول جنات عدن. كذلك من فوائد هذه القواعد، قال: وتقتفي سبل الذي قد وفق. يعني لماذا أحرص على فهمي للقواعد؟ أي لكي تقتفي سبل الذي قد وفق، أي لتحاكي وتتبع وتسير في طريق الذين وفقهم الله وسددهم في العلم. فقد أمر بالحرص على الفهم للقواعد للارتقاء في العلم، ولأن هذا هو سبيل وطريق من وفقهم الله للعلم وللارتقاء. وهذا إلحاق، فإن فهمت القواعد ففهمك للقواعد هو الطريق الذي سار فيه من وفقهم الله للعلم النافع، فإن سرت سيرهم كنت مثلهم. فهم القواعد والحرص على فهم القواعد هذا هو سبيل، وهذا هو الطريق الذي سار فيه من وفقه الله للعلم، فإن سرت كما ساروا وصلت وحصلت ما حصلوا. والتوفيق هو علم صحيح. قال: وتقتفي سبل الذي قد وفق. والموفق ومن كان له علم صحيح وفتح وعمل بهذا العلم. فالعلم الصحيح هو علم الكتاب والسنة، والفتح هو ما يهبه الله تبارك وتعالى على قلوب أوليائه من العلماء، فيفتح عليهم بثمرة تمسخهم بالكتاب والسنة، كما في الصحيح من حديث وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة أنه سأل عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي؟ فقال علي: إلا ما في كتاب الله. قال: هل عندكم شيء إلا ما في كتاب الله؟ يعني عندكم شيء، حاجة من الوحي اختصكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل البيت، اختصكم بها إلا غير كتاب الله؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فقال علي رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. يعني ليس عندنا شيء إلا ما يؤتيه الله تبارك وتعالى ويهبه سبحانه جل وعلا لعباد الله تعالى من فهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما في هذه الصحيفة. فقال وهب: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، يعني الديات، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. يعني هذه رحمك الله، يعني كانت هذه الصحيفة فيها الديات وفكاك الأسير وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله يدل على أمور: الأمر الأول أن هذا العلم سبل مطروقة تسمى بطرق الجادة، سار فيها من قبلنا، فإن أردنا أن نصل إلى ما وصل إليه وجب علينا أن نسير كما سار. كذلك أيضا أن هذا العلم يكون بالتلقي جيلا بعد جيل، كذلك أيضا أن هذا العلم إما نقل أو فتح. فأبينوا شيء وأوضحوا وأجلاه وأيسره في الوصول إلى المطلوب هو سلوك الطريق المفضي إلى الشيء مع الاقتضاء بأهله الذين هم أهله. أيسر شيء وأسلم شيء وأقصر طريق للوصول إلى شيء هو أن تسلك طريقه الذي سلكه أهله. قال: وهذه قواعد نظمتها. وهذه اسم إشارة للقواعد أو اسم إشارة لمنظومته. فإن كان المصنف رحمه الله قد كتب هذه القواعد، كتب هذه القواعد وهذه المنظومة قبل أن يكتب المقدمة، فيكون هذه إشارة لموجود حقيقي. وإن كان سيكتب القواعد بعدما كتب المقدمة، فيكون هذه إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى مقدر، إشارة إلى مقدر. فهذه قواعد المصنف رحمه الله رحمه الله لو كتب القواعد ثم بعد ذلك كتب المقدمة اللي هي أول 10 أبيات، يبقى هذه تشير إلى إيه؟ لأمر حقيقي موجود. أما لو كان المصنف رضي الله عنه ورحمه لا يكتب الحمد لله العلي الأرفقي وبعد ذلك المقدمة وبعد كده يكتب بعدها القواعد، فهذا يدل أن هذه إشارة لشيء موجود ولا شيء مقدر. وهذه قواعد نظمتها. القواعد جمع قاعدة، وهي نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في الإثبات تفيد الإطلاق أو تفيد العموم في الأوصاف. يعني إيه يا شيخ؟ مش فاهم. يعني أي قاعدة؟ فهذه قواعد مطلقة، قواعد أصولية، قواعد فقهية، ضوابط فقهية. تقول لي هو القواعد هو الضوابط الفقهية يطلق عليها قواعد؟ أقول لك المتقدمون كانوا لا يفرقون، ركز في هذا الأمر، كانوا لا يفرقون بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. أما المتأخرون يقولون الضابط الفقهي خاص بباب واحد من أبواب الفقه، والقواعد الفقهية لا تختص بباب واحد بل تشمل عدة أبواب. ونحن نقول لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. فيمكن أن يطلق القواعد الفقهية على الضوابط الفقهية؟ نعم، على اصطلاح المتقدمين. فيقول هذه قواعد نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فهذه المنظومة فيها قواعد فقهية وهي الأغلب، وقواعد أصولية أيضا، وضوابط فقهية التي قد يطلق عليها على اصطلاح المتقدمين قواعد فقهية. وهذا النظم وإن كان أغلبه قواعد فقهية إلا أنه لم يخلو كما قلت لحضراتكم من قواعد الأصولية والضوابط الفقهية. والقواعد هي قضية كلية، وسبق الكلام عن القواعد في مبادئ العشرة لكن نعيد من أجل الشرح. قواعد كلية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة. فهذه أربعة ضوابط في تعريف القواعد. الضابط الأول أنها قضية، والقضية هي المحكوم عليها بالصدق أو الكذب أو الكذب، والتي تسمى عند الأصوليين والبلاغيين بالخبر. يعني لما أقول لحضرتك اليقين لا يزول بالشك، هل هذا يحتمل؟ يحتمل أكون صادق فيه ويحتمل أكون كاذب ولا ما يحتمل شيء؟ لما أقول لحضرتك مثلا العادة محكمة، يحتمل أن يكون كلامي صدق ويحتمل أن يكون كلامي كاذب أو لا يحتمل؟ فهذا خبر، فهي قضية، والقضية هي القول المحكوم عليه. فإما أن تكون صادق وذلك بعد أن تأتيني بدليل على هذه القاعدة، أو تكون إيه؟ كاذب. فهي قضية، والقضية هي المحكوم عليها. هذه القضية من أوصافها أنها قضية كلية. قضية إيه؟ كلية. وصف القضايا بأنها كلية لأنها تجمع أفراد المسائل الفقهية تحتها. تمام؟ قد يقول قائل لكن هناك بعض الاستثناءات. أقول لحضرتك هذه الاستثناءات، هذه الاستثناءات لا تقضح في كلية القاعدة. وسبق البيان الأمر، قلنا أخوانا أن هل القواعد كلية أو أغلبية؟ قلنا هذا خلاف لفظي، لأن الكل متفق على أن هذه القواعد لها استثناءات، حتى صارت قاعدة عند العلماء لكل قاعدة شواذ أو استثناءات. الضابط الثالث من أبواب متعددة. القواعد الفقهية ضابط كلية من أبواب إيه؟ متعددة، ليس من باب واحد. تنطبق على جزئيات متفرقة، أي على أفراد مختلفة. وهذه الأفراد كما قلت لكم من أبواب، من أبواب إيه؟ من باب واحد أو أبواب متعددة؟ من أبواب متعددة. أما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية فقد سبق ذكره في المبادئ العشر. وأزيد على هناك فارق من أهمية بمكان، أن القواعد الأصولية لا تستطيع أن تستقي منها الحكم إلا بضميمة الدليل. أما القواعد الأصولية تستطيع أن تستقي منها الحكم رأسا. بالمثال يتضح المقال. الأمر الوجوب، طلع لي أي حكم كده من هذه القاعدة؟ لكن تيجي تقول لي الصلاة واجبة والأمر الوجوب، هل الصلاة واجبة ديت طلعتها من الأمر الوجوب ولا طلعتها من الأمر الوجوب مع قول الحق تبارك وتعالى وأقم الصلاة؟ ها؟ من قاعدة الأمر الوجوب ومع قوله وأقم الصلاة، وأقيم الصلاة، فأقول أقيم الصلاة أمر، والقاعدة عندي الأمر الوجوب، ما لم تأتي خلال الصلاة والاستحباب، إذن الصلاة واجبة. لكن مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فسقى فهناك إناء شككت في نجاسته، أتوضى منه ولا أتوضاش منه؟ ليه تتوضى منه ليه؟ تقول الأصل إن الماء طهور وشككت في نجاسته فاليقين لا يزول فتوضى منه. أخرجت الحكم من القاعدة الفقهية مجردة، لكن القاعدة الأصولية لابد من ضميمة الدليل معها لاستخراج الحكم. كلام واضح؟ مش فاهم. القاعدة الأصولية تقول الأمر يفيد الوجوب. لا، القاعدة الأصولية اللي احنا درسناها في سورة الفقه، الأمر للوجوب مطلق، الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة صريحة للاستحباب. هل هذه القاعدة لوحدها تستطيع أن تستخرج منها حكم؟ لابد أن يأتيني دليل فتطبقه وفق هذه القاعدة التي تستخرج الحكم. لكن قاعدة أصولية مثلا مثل أقول لحضرتك مثلا الفقهية، لا القاعدة الفقهية صحيح، القاعدة الفقهية يستطيع أن تستخرج منها الحكم، تستطيع أن تستخرج منها الحكم بغير دليل. كما قلت اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فتقول مثلا هذا الطعام حلال أو حرام؟ وأنت جائع تأكل أو لا تأكل يا شيخ أحمد؟ تقول الأصل في الطعام الحل واليقين يزول يبقى أكل. طبعا الحكم ده منين؟ من القاعدة الفقهية رأسا. أنا ممكن أكون أنا بتكلم ذكرت لفظة القاعدة الأصولية مكان القاعدة الفقهية فحصل عندكم نفس فأستغفر الله. قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. نظمتها أي جعلها في نظم واحد كما يجعل الخرد في الخيط، وهذا يدل على حسن الترتيب والتنسيق. قال من كتب أهل العلم قد حصلتها، هذا يدل على أن هذه القواعد ليست استنباطا من الإمام المصنف وليست اجتهادا منه، بل هو ناقل لها محصل إياها من كتب العلم. وقد ذكر بعض الشراح أن هذه القواعد استنبطها الإمام من كتب شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم. قال وهذا ظهر بالاستقراء، فهذه أو هذه قواعد نظمتها يستفاد منها أمر، منها أن بركة العلم نسبته إلى أهله. قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، فقد نسب العلم إلى أهله ولم يدعيه هو. وهذه الفائدة الثانية، أن المتشبع بما لم يعط كلابسي ثوب يزول. ووالله لو كنت حقا متجردا لنزلت عليك فتوح العارفين، ووالله لو تمسكت بالكتاب والسنة لعلمك الله تبارك وتعالى علم ما في الكتب دون أن تطلع على هذه الكتب، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. كذلك يستفاد من كلامي أن هذا العلم تلقي، هذا العلم. قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. يستفاد أيضا أنك ينبغي عليك إن أردت أن تحظى بالكتب فعليك أن تحظى بكتب المحققين. ثم قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذا دعاء من المصنف رحمه الله لأهل العلم، فهم والله أولى من دعي إليهم ومن دعي لهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا حديث رواه أبو داود في سننه. وأعظم من أسدى إلينا معروفا من عرفنا على ربنا، من عرفنا على شرع الله، من علمنا كيف نرتقي في الجنان، من ورثنا إرث نبينا العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعند الترمذي من حديث أسامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وعند أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن البشير النذير رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. وهذا حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فمن شكر الله علينا سبحانه جل في علاه أن نشكر من استخدمهم الله ليجروا نعمه وأجرى على أيديهم إيصال النعم إلينا. هذا من شكر الله تبارك وتعالى أن نشكر لهؤلاء. وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، فاختار هذا العالم لكي يجري على يديه أعظم النعم إليك ألا وهي نعمة العلم، أعظم النعم ألا ونعمة العلم، تعرف بها على ربك، تعرف بها على ما يحبه ربك، على ما يبغض ربك تبارك وتعالى، تتعرف بها على حياتك الحقيقية، ينصرح بها دنياك وتنصرح بها أخراك، تعيش عيش السعداء بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعظم النعم. فمن شكر الله أن تشكره، أن تشكر من أجر الله نعمه على يديه، لأن الله عليم حكيم. هذا الذي أجرى شكر، هذا الذي أجرى الله نعمه على يديه سبحانه جل وعلا، اصطفاه لحكمة، لأنه أهل لذلك. فأنت عندما تجحد فيه فكأنك تطعم في حكمة الله التي اختارت هذا لإجراء النعم عليه، وعندما تشكره فأنك تشكر نعمة الله، تشكر حكمة الله التي اختارت هذا، التي اختار الله بها هذا ليجري النعم عليه على يديه. فلذلك من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولأبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: المهاجرون يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير، ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤنة. قال: أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذاك. لذلك كان السلف رضي الله عنه جميعا لو حد تصدق بحاجة كان يقول له إيه؟ يرسل الصدقة مثلا، أنا أرسلت إلى أحدهم صدقة عن طريق خادمي أو عن طريق عبدي، فأقول له: إن دعا لك فقل آمين ولك بمثل. ليه؟ لأن دعاء، لأن دعاءه لي مقابل صدقتي، فأرد الدعاء بالدعاء والصدقة نفل وزيادة. فهمت؟ فهمت المقصد رضي الله عنهم جميعا. فالدعاء لأهل العلم لماذا؟ من باب شكر الله. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. الدعاء لأهل العلم لماذا؟ لرد إليهم معروفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لمكافأتهم على أعلى معروف أوصله أحد لأحد، ألا هو معروف الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ورفع درجتهم ورحمهم، وغفر الله لنا ولهم، وعفى عن مساويهم وأخطائهم. وقال بعض العلماء: قبيح بكم أن تتعلموا منا أو أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا. قبيح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا. رحمة الله على الجميع. فجزاهم المولى عظيم الأجر مع العفو عن أي خطأ وزلل، والغفران وهو محو الذنب وإزالته، وإزالة أثره، وقيل هو الستر، والبر هو اتساع الخير، يسأل الله لهم أن يوسع لهم في الخير، وهو من البر، وسمي بذلك لسعته، لذلك سمي بر الوالدين بر الوالدين، لأنك مطالب بتوسيع الخير له سبحان الملك. وهذه المعاني الجليلة في معنى البر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وأهل العلم لم وأهل العلم أهل لما في هذه الدعوات التي ذكرها المصنف، بل وأكثر والله. فهم الذين اصطفاهم الله يرثون سيد ولد آدم ولا فخر. اختارهم الله حرسا لدينه، ناشرين، معلمين، مجاهدين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن رزق بالعلماء فقد رزق الخير كله، فقد رزق الخير كله. وقال أحمد رحمه الله: إنما الناس بمشايخهم أو بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش. ونصب هذا القول أيضا إلى السخاوي رحمه الله. وقال بعض أهل العلم: من علامات الخير أن يوجد في محلتك فقيها تستفتيه، إن جهلت تتعلم منه، تذاكره، تناقشه، فهذه من علامات الخير. وقد قال رب العالمين سبحانه جل في علاه: ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال أهل العلم من المفسرين: ورحمة منا، أي بدعوته للتوحيد. فكل داع إلى توحيد الرب سبحانه وبحمده فهو رحمة من الله قذفها وألقاها إلى من يسمع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أهل العلم، وأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن لا يجعلنا من الجاحدين ولا المنكرين لفضل الفاضل، ولا أن نشكر، ولا أن نكون يوما ممن لا يشكر ألاء الله التي يجريها على يد خلقه، إنه لي ذلك وحده والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر.